بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين. أما بعد، فكما علمتم أن هذه المحاضرة تتحدث عما يتعلق بالتشبه بالمشركين الذي جاء في كتاب الله عز وجل وفي سنة رسوله صلى الله عليه وآله وسلم، وقد أجمع المسلمون قاطبة على ذلك في النهي عن التشبه بالمشركين، وأن الله عز وجل قد أمر باتباع كتابه وبالسير على سنة نبيه صلى الله عليه وآله وسلم حتى يلقى العبد ربه عز وجل فيحصل فلاح والسعادة عند الله عز وجل، وذلك باتباعه لما جاء في كتاب الله وبالسير على سنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وهذا الموضوع لا شك أنه من المواضيع المهمة التي جاء التنبيه عليها في كتاب الله وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولا يخفى وبادئ ذي بدء أن الله عز وجل قد أكمل لنا الدين وأتم علينا النعمة ورضي لنا الإسلام دينا، كما قال عز وجل: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. فالله عز وجل قد أتم لنا هذا الدين، بل كما قال سبحانه وتعالى: وأنزلنا إليك الكتاب تبيانا لكل شيء. فالله عز وجل جعل هذا الكتاب العظيم وهذه السنة المفسرة لهذا الكتاب العظيم تبيانا لكل شيء، للأولى وللآخرة وللدنيا ولما بعدها، كما ثبت أيضا في صحيح الإمام مسلم من حديث عبد الرحمن بن عبد رب الكعبة أنه قال: دخلت إلى المسجد الحرام فوجدت عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنهما جالسا في ظل الكعبة، فإذا هو يحدث فيقول: كنا مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في سفرة سافرناها، فنادى المنادي بأن الصلاة جامعة، قال: فاجتمعنا فجئنا إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فإذا هو يحدث فيقول: ما من نبي بعثه الله في أمة قبلي إلا كان حقا عليه أن يدل أمته على خير ما يعلمه لهم ويحذرهم من شر ما يعلمه لهم، وإن أمتكم هذه جعل عافيتها في أولها وسوف يصيب آخرها بلاء وأمور تنكرونها. الحديث. ففي هذا الحديث بين عليه الصلاة والسلام أنه ما من نبي بعثه الله عز وجل وعلى رأسهم نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم إلا وقد حذر أمته من شر ما يعلمه لهم، وبين لهم ما أمرهم الله عز وجل به وما فيه الخير في الأولى وفي الآخرة. فهذا هو دين الله عز وجل، وهو أن هذا الدين كامل لكل شيء، فلا يحتاج الإنسان بعد هذا إلى أن يأخذ من غيره أو يتشبه بغير المسلمين. فالله عز وجل قد أكمل لنا الدين وأتم علينا النعمة، فما على الإنسان إلا أن يتبع ما جاء في كتاب الله ويهتدي بما جاء رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. ولذلك قد جاءت الأوامر الكثيرة في كتاب الله وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم باتباع هذا الدين وبالتمسك بهذا الدين، كما قال الله عز وجل: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. فأمرنا الله عز وجل أن نتبع صراطه وأن نلتزم هذا الصراط ولا نتبع السبل. ولذلك في مسند الإمام أحمد وغيره من حديث حماد بن زيد عن عاصم عن أبي وائل عن عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه أن رسول صلى الله عليه وآله وسلم خط خطا مستقيما، ثم خط عن يميني ويساري هذا الخط خطوطا أخرى، ثم أشار إلى الخط المستقيم وقال: هذا صراط الله، ثم أشار إلى الخطوط الأخرى وقال: هذه سبل، وعلى كل سبيل شيطان يدعو لهذه السبل. ثم تلا ما جاء في قوله تعالى: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. وقد بين جل وعلا أن من أعرض عن كتاب الله ولم يتحاكم لهذا الشرع الذي أنزله الله عز وجل على رسوله الكريم صلى الله عليه وآله وسلم حكم ربنا عز وجل بكفره وبردته كما قال تعالى ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون. وقال عز وجل مبينا أنه لا يمكن للإنسان أن يكون مؤمنا وأن لا يتحاكم إلى شريعة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ولا يتبع هذه الشريعة. فقال عز وجل فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. فنفى سبحانه وتعالى الإيمان عمن لا يتحاكم إلى الشريعة التي أنزلها الله عز وجل على رسوله صلى الله عليه وآله وسلم، وأنه ليس هذا فقط بل يرضى ويسلم بحكم الله سبحانه وتعالى، فهذا هو المؤمن. وأما الذي لا يتمسك بهذا الشرع ويتبع غير هذا الشرع ويلتزم ما جاء عن الكفار من أهل الكتاب وغيرهم وسائر المشركين بأن هذا كافر بالله العظيم عافانا الله وإياكم من ذلك. وفي الحقيقة أن النصوص كثيرة التي تأمر باتباع كتاب الله وبالسير على سنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وأن هذا أمر معلوم ولا يخفى على مسلم. الأمر الثالث الذي يحب أن ننبه عليه بعد النبات على الأمرين الأولين وهما أن الله عز وجل قد أكمل لنا الدين وأتم علينا النعمة ورضي لنا هذا الإسلام. والأمر الثاني هو أن الله عز وجل قد أمرنا باتباع ما جاء في كتاب الله وبالسير على سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. الأمر الثالث الذي يحب أن ننبه عليه أن الرسول صلى الله عليه وآله وسلم قد أخبرنا بأن كثيرا من أمته سوف يتابعون الأمم السابقة وسوف يقتدون بالكفار والمشركين عافانا الله وإياكم من ذلك. ومن ذلك ما ثبت في الصحيحين من حديث زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه أنه سمع رسول صلى الله عليه وآله وسلم يقول لتتبعن سنن من كان قبلكم حذو القذة بالقذة حتى لو دخلوا جحر ضب لدخلتموه. قال الصحابة رضي الله تعالى عنهم اليهود والنصارى، قال فمن الناس إلا أولئك. فبين عليه الصلاة والسلام أن هذه الأمة سوف تتابع الأمم التي سبقت هذه الأمة من اليهود والنصارى وأن هذه الأمة سوف يتابعون اليهود والنصارى حتى ولو دخلوا جحر ضب لدخل من هذه الأمة جحر هذا الضب الذي دخلته اليهود والنصارى من قبله. فبين عليه الصلاة والسلام بأن كثيرا من هذه الأمة سوف يتابعون من كان قبلهم من اليهود والنصارى وسائر الكفار والمشركين كما في الحديث السابق وما جاء في معنى من الحديث الكثيرة التي جاء في معنى حديث أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه. الأمر الرابع الذي أحب أن ننبه عليه وقبل أن أنتقل إليه هو أن الرسول عليه الصلاة والسلام عندما بين لنا أن هناك من هذه الأمة سوف يتابع اليهود والنصارى لا شك أن في هذا تحذير. وأيما تحذير؟ في عدم متابعة اليهود والنصارى وسائر الكفار والمشركين. فكما تقدم في حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنهما أن الرسول عليه الصلاة والسلام أخبر أنه ما من نبي بعثه الله من قبله إلا كان حقا عليه أن يدل أمته على خير ما يعلمه لهم ويحذرهم من شر ما يعلمه لهم. فكان من جملة ما حذرنا منه الرسول صلى الله عليه وسلم أن أناسا من هذه الأمة سوف يتابعون الأمم السابقة، فهذا فيه تحذير وتنبيه حتى يحذر الإنسان وينتبه بحيث لا يقع في متابعة الكفار والمشركين. الأمر الرابع الذي أحب أن ننبه عليه أنه كما أخبر الرسول صلى الله عليه وسلم بأن هناك من أمته من والمقصود بأمته أمة الدعوة بأن هناك من سوف يتابع اليهود والنصارى أيضا أخبر عليه الصلاة والسلام بأنه لا تزال طائفة من أمته صلى الله عليه وآله وسلم على الحق منصورة إلى قيام الساعة. وهذا المعنى قد جاء في نصوص كثيرة، ومن ذلك ما جاء في الصحيحين من حديث ابن شهاب عن حميد بن عبد الرحمن عن معاوية بن أبي سفيان رضي الله تعالى عنهما أنه سمع الرسول صلى الله عليه وسلم يقول: من يريد الله به خيرا يفقه في الدين، وإنما أنا قاسم والله معطي، ولا يزال أمر هذه الأمة قائما على أمر الله، لا يضرهم من خالفهم ولا من خذلهم حتى يلقوا الله عز وجل، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. وقد جاءت نصوص كثيرة بمعنى هذا الحديث، بل النصوص في ذلك متواترة عن الرسول صلى الله عليه وآله وسلم. فكما أنه عليه الصلاة والسلام أخبر بأن هناك من أمته من سوف يتابع اليهود والنصارى وسائر الكفار والمشركين، أخبر عليه الصلاة والسلام بأن هناك طائفة من هذه الأمة على الحق منصورة إلى قيام الساعة، وأن هذه الطائفة لا يضرها من خالفها ولا من خذلها حتى تلقى الله عز وجل وهي على ما هي عليه. ففي هذا البشارة العظيمة بأن هذا الدين لا يزال باقيا حتى يرث الله عز وجل الأرض ومن عليها. وقد ثبت في صحيح الإمام مسلم بأن الله عز وجل قبل أن يقيم الساعة يبعث ريحا فتقبض أرواح المؤمنين، ثم بعد ذلك لا يبقى إلا الكفار والمشركين، فتقوم عليهم الساعة. عافانا الله وإياكم من ذلك. الأمر الخامس الذي أحب أن ننبه عليه هو أن الرسول عليه الصلاة والسلام كما أخبر بأن هناك من هذه الأمة من سوف يتابع اليهود والنصارى، أقول أن الرسول عليه الصلاة والسلام بل قبل ذلك أن الله عز وجل ثم رسوله الكريم صلى الله عليه وسلم قد حذرنا أشد التحذير وبين لنا أوضح البيان بعدم متابعة اليهود والنصارى وبعدم التشبه بالمشركين، وإنما كما تقدم أمرانا باتباع ما جاء في كتاب الله وبالسير على سنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. فأقول قال الله عز وجل: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. فأمرنا عز وجل أن نسأله أن يهدينا إلى صراطه المستقيم، وأن هذا الصراط المستقيم هو غير الصراط المغضوب عليهم وغير الصراط الضالين. والمغضوب عليهم والضالين هم اليهود والنصارى، المغضوب عليهم هم اليهود الذين علموا ولم يعملوا، والضالين هم النصارى الذين جهلوا وعملوا على ضلال، عافانا الله وإياكم من ذلك. فأمرنا الله عز وجل بأن نسأله أن يهدينا إلى صراطه المستقيم، وافترض الله عز وجل علينا كما هو معلوم قراءة هذه السورة في كل ركعة من ركعات الصلاة، كما في الصحيحين من حديث الزهري عن محمود بن ربيعة عن عبادة بن الصامت أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال: لا صلاة إلا بفاتحة الكتاب. وفي صحيح الإمام مسلم من حديث العلاء بن عبد الرحمن عن أبيه عن أبي هريرة قال عليه الصلاة والسلام: كل صلاة لا يقرأ فيها بفاتحة الكتاب فهي خداج الخداج. ومعنى خداج أي ناقصة وفاسدة وباطلة. فأقول أن الله عز وجل قد أمرنا أن نسأله أن يهدينا إلى صراطه المستقيم، وأن هذا الصراط هو مخالفا لطريقة اليهود ولطريقة النصارى، عافانا الله وإياكم من ذلك. والآيات والنصوص كثيرة في هذا المعنى، كما قال عز وجل: ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم، قل إن هدى الله هو الهدى ولئن اتبعت أهواءهم بعد الذي جاءك من العلم ما لك من الله من ولي ولا نصير. فقلد الله عز وجل على من يتبع اليهود والنصارى أشد التغليظ، وأنه سبحانه وتعالى بيّن أن اليهود والنصارى لن يرضون عن الرسول صلى الله عليه وسلم ولا عن غيره من أمته إلا بعد أن يتبعوا أهواءهم، وأن الهدى هو هدى الله الذي أنزله الله عز وجل على رسوله الكريم صلى الله عليه وآله وسلم، وأن من اتبع أهواء اليهود والنصارى فهذا ليس له من الله من ولي ولا من نصير، بل يخذله الرب سبحانه وتعالى ويعاقبه على فعله وعلى ما جنت يداه، عافانا الله وإياكم من ذلك. فالنصوص التي جاءت في هذا كثيرة جدا في كتاب الله، وكذلك أيضا في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، التي فيها التحذير الشديد من عدم متابعة اليهود والنصارى وسائر الكفار والمشركين. ومن ذلك أيضا ما جاء في السنة، ففي الصحيحين من حديث عمر بن محمد بن زيد عن نافع عن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما أن رسول صلى الله عليه وسلم قال: خالف المشركين، أوفوا اللحى وقصوا الشوارب. فقال عليه الصلاة والسلام: خالف المشركين، ثم أمر عليه الصلاة والسلام بتوفير اللحى وبقص الشوارب، وأن اليهود والنصارى هم الذين يخالفون ذلك، فهم يعكسون هذا الأمر، وأن المشركين يحلقون لحاهم ويوفرون شواربهم. فأمر عليه الصلاة والسلام بمخالفتهم، فأمر بتوفير اللحية وبمخالفة المشركين. وكذلك أيضا جاء في صحيح الإمام مسلم من حديث العلاء بن عبد الرحمن عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن رسول صلى الله عليه وسلم قال: أوفوا اللحى وجزوا الشوارب وخالفوا المجوس. فأمر أيضا عليه الصلاة والسلام في هذا الحديث بمخالفة المجوس. وثبت في سنن أبي داود وغيره من حديث محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أنه قال: لا يزال هذا الدين ظاهرا ما عجلتم الفطر، فإن اليهود والنصارى يؤخرون. فجعل الرسول صلى الله عليه وسلم ظهور الدين بمخالفة اليهود والنصارى وسائر الكفار والمشركين، جعل ورتب ظهور الدين على مخالفة اليهود والنصارى وسائر الكفار والمشركين. وفي الحقيقة أن النصوص التي جاءت في هذا المعنى أيضا كثيرة جدا، وقد استقصاها أهل العلم، ومنه الإمام ابن تيمية في كتابه اقتضاء الصراط المستقيم في مخالفة أصحاب الجحيم، فإنه قد استقصى كثيرا من النصوص التي جاءت في كتاب الله والتي جاءت في سنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في مخالفة اليهود والنصارى وسائر الكفار والمشركين والتحذير من ذلك. واعلموا يا معاشر الإخوان أن الله عز وجل ورسوله الكريم صلى الله عليه وسلم نهيانا أن نتشبه بخمسة أشياء. الأمر الأول أن الله عز وجل نهانا أن نتشبه به سبحانه وتعالى، لأنه عز وجل ليس له شبيه وليس له نظير وليس له مماثل سبحانه وتعالى، كما قال عز وجل: فلا تضربوا لله الأمثال، وكما قال جل وعلا: قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، فليس له مكافئ سبحانه وتعالى. وكما قال عز وجل كما قال أيضا سبحانه وتعالى: فلا تدعوا الله أندادا وأنتم تعلمون. فالله عز وجل ليس له شبيه وليس له نظير ولا مثيل عز وجل. ولذلك في الصحيحين في الحديث القدسي أن الله عز وجل يقول: من أظلم ممن ذهب يخلق كخلقي، فليخلق ذرة، فليخلق شعيرة، فليخلق حبة. فحكم عز وجل بأنه ليس هناك أحد أظلم ممن حاكى خلق الله، وذلك برسم وتصوير ذوات الأرواح، فليس هناك أحد عافانا الله وإياكم من هذا الذي يحاكي خلق الله. فالتشبه بالله عز وجل هذا لا يجوز، لأن الله عز وجل لا يشابهه أحد من خلقه سبحانه وتعالى. ولذلك أن الشرك هو تسوية غير الله بالله فيما هو من خصائص الله عز وجل، كما قال عز وجل عن الكفار والمشركين: ثم الذين كفروا بربهم يعدلون، أي يعدلون به غيره، عدلوا الله عز وجل والعياذ بالله عدلوا به غيره من الآلهة التي عبدوها مع الله، عافانا الله وإياكم من ذلك. ولذلك وقعوا في الكفر وفي الشرك، عافانا الله وإياكم من ذلك. فهذا الأمر الأول الذي نهانا الله عز وجل أن نتشبه به وهو ربنا جل وعلا. الأمر الثاني الذي نهانا الله عز وجل أن نتشبه به هو الكفار من اليهود والنصارى وسائر المشركين كما تقدم في النصوص السابقة. الأمر الثالث أو الشيء الثالث الذي نهانا الله عز وجل أن نتشبه به هو نهانا سبحانه وتعالى أن نتشبه بالعاجم البعيدين عن هدي الشريعة والأعراب الذين هم بعيدين عن هدي الشريعة وما جاء في كتاب الله وما جاء في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولذلك في صحيح البخاري أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال: لا يغلبنكم الأعراب على اسم صلاتكم يقولون العتمة وهي العشاء لأنهم يعتمون بالإبل. فقال عليه الصلاة والسلام: لا يغلبنكم الأعراب على اسم صلاتكم. فالله عز وجل سمى هذه الصلاة بصلاة العشاء، هذا الذي جاء في الشرع. فحذرنا الرسول صلى الله عليه وسلم من أن نغير المسميات الشرعية متابعة لمن كان بعيدا عن هدي الشرع. الأمر الرابع أو الشيء الرابع الذي نهانا الله عز وجل أن نتشبه به هو أن نهانا عن التشبه بالحيوانات. فجاءت النصوص الكثيرة التي فيها النهي من التشبه بالحيوان، كما قال الله جل وعلا قال: فمثله كمثل الكلب إن تحمل عليه يلهث أو تتركه يلهث. فشبه الله عز وجل هذا الذي أعرض عن دينه وانسلخ عن الشرع الذي أوحاه الله عز وجل لنبيه وكان موسى عليه السلام، فهذا الذي انسلخ من كل ذلك شبهه الله عز وجل بالكلب الذي إن حملت عليه يلهث، إذا طردته لهث وإذا تركته أيضا لهث، عافانا الله وإياكم من ذلك. ولذلك ما جاء في صحيح البخاري من حديث أنس رضي الله تعالى عنه أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: لا يبسط أحدكم ذراعيه كبسط الكلب، وفي رواية كبسط السبع في الصلاة. فنهانا الرسول صلى الله عليه وسلم أن نبسط أيدينا، والمقصود بذلك الذراع كما تقدم في الحديث، في الصلاة، وذلك في حالة السجود عندما الإنسان يضع كفيه ويبسط ذراعيه على الأرض يكون متشبها بجلسة الكلب وجلسة السبع، عافانا الله وإياكم من ذلك. فكل هذا قد نهينا عن التشبه به. أرجع إلى ما يتعلق بالتشبه بالكفار والمشركين وأهل الكتاب من اليهود والنصارى، فكما تقدم جاءت النصوص الكثيرة التي فيها النهي من التشبه بالكفار والمشركين واليهود والنصارى. ومن ذلك كما تقدم في الحديث الذي رواه أبو داود والإمام أحمد من حديث ابن ثوبان عن حسان بن عطية عن ابن المنيب الجوشي عن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال: من تشبه بقوم فهو منهم. فحكم عليه الصلاة والسلام بهذا الحكم، وهو أن من تشبه بقوم فهو منهم. فمن تشبه بالرسول صلى الله عليه وسلم وبأهل الإيمان والخير والصلاح فهو منهم، ومن تشبه باليهود والنصارى فهو منهم، ومن تشبه بالكفار والمشركين فهو منهم، ومن تشبه بالحيوانات فهو منها، وهكذا. وهذا الحديث في الحقيقة أن فيه تحذير عظيم وتنبيه كبير ووعيد شديد وحكم أكيد في حق من تشبه بغير المؤمنين وغير المسلمين، وأنه عندما يتشبه بغير من أمر الله عز وجل بالتشبه به أنه يكون مثلهم، عافانا الله وإياكم من ذلك. ولذلك كما قال الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض ومن يتولهم منكم فإنه منهم إن الله لا يهدي القوم الظالمين. ومن موالاة اليهود والنصارى هو أن الإنسان يتشبه بهم، فإن معنى الموالاة لها خمسة معاني: أولا هو المحبة والمودة، ثانيا هو كثرة المخالطة والمعاشرة، ثالثا أن من معاني أيضا الموالاة هو المبالغة في الاحترام والتعظيم، رابعا أن من معاني الموالاة هو التشبه بالكفار والمشركين، فكل هذه من معاني الموالاة. فإذا من معاني الموالاة هو أن الإنسان يتشبه بهم، عافانا الله وإياكم من ذلك. وكما تقدم في الآية الكريمة أن الله عز وجل قال: ومن يتولهم منكم فإنه منهم إن الله لا يهدي القوم الظالمين. فإذا حكم الله عز وجل بأن من تشبه بغير أهل الإيمان والخير والصلاح فهو منهم، عافانا الله وإياكم من ذلك. الأمر السادس الذي أحب أن ننبه عليه بعد أن ذكرت حكم من يتشبه باليهود والنصارى وسائر الكفار والمشركين، أن الحكمة في عدم التشبه بهؤلاء اليهود والنصارى وسائر الكفار والمشركين هو كما تقدم في الآية وفي الحديث السابق، أن من تشبه بقوم ومن تولى قوم فهو منهم، عافانا الله وإياكم من ذلك. لأن المشابهة تدعو إلى المحبة والمودة، والمشابهة في الشيء الظاهر تدعو إلى المشابهة في الأمر الباطن. فعندما يكثر من هذا الإنسان التشبه بأعداء الله أن هذا يدعوه إلى الانسلاق عن دين الله بالكلية، عافانا الله وإياكم من ذلك. وكما تقدم أن الله عز وجل قد أمر المؤمنين بأن يلتزموا ما جاء في الوحي الذي أوحاه الله عز وجل لنبيه صلى الله عليه وسلم، وجعل لهم شخصية كاملة، شخصية متميزة عن غيره. فمن تشبه بغير من أمرنا بالتشبه بهم أن هذا يجبه إلى محبتهم ومودتهم، وبالتالي يؤدي به هذا الأمر إلى أن ينسلخ من دينه بالكلية، عافانا الله وإياكم من ذلك. ولذلك قال جل وعلا: لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يودون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم أولئك كتب في قلوبهم الإيمان وأيدهم بروح منه. فبين عز وجل أنه لا يمكن لأحد أن يكون مؤمنا بالله واليوم الآخر أن يواد من حاد الله ورسوله، وأنه حتى لو كان هذا أبيه ولا أخيه ولا ابنه ولا عشيرته وما شابه ذلك، فإن هذه المودة تنافي الإيمان، عافانا الله وإياكم من ذلك. فالحكمة من النهي من التشبه بالكفار والمشركين أن هذا يجو إلى الانسلاخ من الدين. ثم الأمر الثاني أن هؤلاء قد حكم الله عز وجل بكفرهم، وحكم بضلالهم، وحكم بخلودهم في النار، عافانا الله وإياكم من ذلك. فكيف يتشبه المؤمن بمن حكم الله عز وجل بكفره وضلاله وحكم بأنه في نار جهنم، عافانا الله وإياكم من ذلك؟ كيف مع كل هذا يتشبه المؤمن بمن حكم الله عز وجل بضلالهم وبكفرهم وبخلودهم في النار، عافانا الله وإياكم من ذلك؟ هذا لا يمكن ولا يتم من إنسان عنده إيمان وعنده علم بما جاء في كتاب الله وما جاء في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأن هذا لا يمكن أن يصدق ويكون إلا من إنسان ضعيف الإيمان أو ليس في قلبه إيمان بالكلية، عافانا الله وإياكم من ذلك. كما سوف يأتي في تفصيل حكم من تشبه بسائر الكفار والمشركين، عافانا الله وإياكم من ذلك. الأمر السابع الذي أحب أن أنبه عليه وبعد أن نبهت عليه إجمالا في حكم من تشبه بسائر الكفار والمشركين، أأتي إلى تفصيل حكم التشبه بهؤلاء الكفار والمشركين واليهود والنصارى، عافانا الله وإياكم من ذلك. فأقول: جاءت النصوص الكثيرة التي تبين حكم من تشبه بغير الرسول صلى الله عليه وسلم وصحابة من أهل الخير والإيمان. طبعا لا شك أن القدوة الكاملة هو الرسول عليه الصلاة والسلام، ثم بعد ذلك خلفاء الراشدين، كما جاء في حديث عبد الرحمن بن عمرو السلمي عن العرباض بن سارية الذي جاء في السنن أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين بعدي، تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ الحديث. أقول أن حكم التشبه بالكفار والمشركين واليهود والنصارى أن حكم هذا على قسمين. أولا من تشبه بهم تشبها أكبر فهذا كافر كفرا أكبر عافانا الله وإياكم من ذلك. من تشبه بهم تشبها أكبر فهذا كافر بالله العظيم ومرتد عن دين المسلمين. وكما تقدم في الآية الكريمة ومن يتولهم منكم فإنه منهم إن الله لا يهدي القوم الظالمين. وكما في حديث عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما السابق أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال من تشبه بقوم فهو منهم، فحكم عليه الصلاة والسلام على هذا المتشبه بأنه منهم. ولكن هذا في التشبه الأكبر، وذلك لأنه جاءت نصوص تبين هذا، ومن ذلك ما ثبت في صحيح الإمام مسلم وسنن أبي داود وغيرها من كتب الحديث من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنهما أنه عندما جاء إلى رسول صلى الله عليه وسلم وكان لابسا للباس المشركين قال له عليه الصلاة والسلام اذهب وأحرق هذا الذي عليك، فأمره عليه الصلاة والسلام بأن يحرق هذا اللباس الذي كان عليه مع أنه كان لابسا للباسه، ولم يقل له عليه الصلاة والسلام أنت قد خرجت من الإسلام أو قد خرجت من الدين. وكذلك أيضا في قصة عمار بن ياسر عندما تخلق بزعفران فأيضا أمره عليه الصلاة والسلام بأن يذهب ويغير هذا الزعفران، لأن هذا في الحقيقة تشبه بالنساء كما تقدم، كما تقدم فيما سبق أننا نهينا أن نتشبه بخمسة أشياء، تقدم الأشياء الأربعة، وأن الشيء الخامس هو أن نتشبه الرجال بالنساء أو بالعكس أو النساء بالرجال. فعندما عمار رضي الله عنه تشبه بالنساء وذلك عندما تخلق بزعفران، وفي حديث صهيب بن في حديث عبد العزيز بن صهيب البناني عن أنس بن مالك وهو في صحيح البخاري أن الرسول عليه الصلاة والسلام نهى أن يتزعفر الرجل، لأن التزعفر إنما هذا هو من طيب النساء وليس من طيب الرجال. فأقول أن من تشبه باليهود والنصارى وسائر الكفار والمشركين هذا على قسمين، إما أن يتشبه بهم تشبها أكبر فهذا كافر بالله العظيم عافانا الله وإياكم من ذلك. وسوف يأتي ذكر بعض الأمثلة على التشبه الأكبر. وإما أن يتشبه بهم تشبها أصغر فهذا يكون عاصيا ومرتكبا لكبيرة من كبائر الذنوب، هذا يكون عاصيا ومرتكبا لكبيرة من كبائر الذنوب. الأمر السابع الذي أحب أن ننبه عليه هو أن التشبه بالكفار والمشركين هذا له صور متعددة وأمثلة كثيرة وأقسام كبيرة. فأولا أن يتشبه الإنسان في عقائدهم، أن يتشبه المسلم بعقائد اليهود والنصارى وسائر الكفار والمشركين، فهذا لا شك أنه كافر بالله العظيم عافانا الله وإياكم من ذلك. مثلا لو أنه صلى مثل صلاتهم فهذا قد كفر والعياذ بالله، أو مثلا أنه قدس صليبهم أو لبس هذا الصليب فهذا كافر بالله كفرا أكبر عافانا الله وإياكم من ذلك، أو لبس لباس قساوستهم الذي يعدون هذا اللباس عندهم من زيهم الديني ومن شعائرهم الدينية، فلو أن الإنسان لبس مثل هذا اللباس لكفر بالله كفرا أكبر عافانا الله وإياكم من ذلك. فأولا أن يتشبه بهم في الاعتقاد فهذا لا شك في كفره عافانا الله وإياكم من ذلك، وهذا من قبيل التشبه الأكبر عافانا الله وإياكم من ذلك. الأمر الثاني أو القسم الثاني من أنواع التشبه أن يتشبه بهم، الأول يتشبه بهم في عبادتهم وأمورهم الاعتقادية والدينية. الأمر الثاني أن يتشبه بهم فيما يتعلق بدنياهم، وهذا على أقسام متعددة، سواء كان ذلك فيما يتعلق بلغتهم بحيث يتكلم بلغتهم بدون سبب ولا حاجة ولا داعي يدعو إلى ذلك. وعند البيهقي من حديث عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه أنه نهى عن رطانة الأعاجم. والمقصود بهذا والله أعلم أن الإنسان عندما يتكلم باللغة الأعجمية بدون سبب ولا حاجة تدعو إلى ذلك فهذا يكون متشبها بهم. أما إذا تعلم لغتهم لأمر ديني أو لأمر دنيوي فهذا مباح. لأمر ديني مثلا يريد أن يتعلم لغتهم حتى يدعوهم بلغتهم فهذا أمر مشروع ومستحب. وقد ثبت في صحيح البخاري أن الرسول عليه الصلاة والسلام أمر زيد بن ثابت رضي الله تعالى عنه أن يتعلم لغة اليهود فهذا أمر مستحب. وأما إذا تعلم لغتهم من أجل أمر دنيوي فهذا أمر مباح. وأما إذا تكلم بهذه اللغة محبة لهم أو بلا حاجة ولا سبب يدعو إلى ذلك فهذا يكون متشبها بهم. وعلى هذا يحمل ما جاء عن أمير المؤمنين عمر الخطاب رضي الله عنه، وإن كان هذا الأثر الذي رواه البيهقي فيه انقطاعا إلى عمر رضي الله تعالى عنه، لأنه جاء من حديث أبي معمر عن عمر، وأبو معمر لم يسمع من عمر رضي الله تعالى عنه، لكنه أثر قوي إسناده قوي. نعم. أو يتشبه بهم في لباسهم، أو يتشبه بهم في لباسهم كما تقدم في حديث عبد الله بن عمرو بن العاص أن الرسول عليه الصلاة والسلام أمره بأن يحرق هذا اللباس الذي كان يلبس لأنه هذا من لباس المشركين، فأمره عليه الصلاة والسلام أن يحرق هذا اللباس. وقد اختلف أهل العلم فيما يتعلق بألبستهم على قسمين، أو يكون التلبس أو يكون التشبه بهم في لباسهم على قسمين، إما يكون هذا بل على ثلاثة أقسام القسم الأول أن يلبس لباسهم الديني، وهذا كفر بالله العظيم كما تقدم في القسم الأول القسم الثاني أن يلبس لباسهم الذي يختصون به والذي يكون علما عليهم، فهذا يعتبر كبيرا من كبار الذنوب ولا يجوز، كما في حديث عبد الله بن عمرو بن العاص. وهذا ليس هناك خلاف بين أهل العلم في تحريم ذلك وأنه لا يجوز كما تقدم، هو كبير من كبار الذنوب. القسم الثالث هو أن يلبس لباسا كان في الأصل لباسا له، ثم بعد ذلك انتشر هذا اللباس بين المسلمين وغيرهم، يعني مثل الآن لبس البنطلون هو في الأصل من لباس الكفار والمشركين وكان علما عليه، ثم بعد ذلك انتشر في كثير من البلدان التي تنتسب إلى الإسلام. هذا القسم الثالث محل خلاف بين أهل العلم، هل يبقى هذا اللباس على الحرمة لأنه هذا في الأصل من لباس المشركين وقد نهينا أن نتشبه بهم، أو يكون في هذه الحالة جائزا لأنه أصبح ليس علما عليهم وليس مختصا بهم، على قولين لأهل العلم، والصواب والله أعلم هو القول الأول وأن هذا حرام ولا يجوز حتى ولو كان هذا اللباس قد انتشر بين المسلمين ولكنه في الأصل هو من لباس الكفار والمشركين، فهذا القسم محرم ولا يجوز. والدليل على هذا أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال من تشبه بقوم فهو منهم، فأطلق وعمم ولم يخص عليه الصلاة والسلام. فعندما الإنسان يلبس لباس هو في الأصل من لباسهم وإن كان هذا اللباس قد انتشر بين المسلمين أيضا فهذا لا يعني جواز هذا اللباس، وذلك لعموم النصوص التي تنهى من التشبه بالمشركين. ولذلك كما تقدم في حديث عمر في حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنهما الذي في الصحيحين أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال خالف المشركين أو في اللحى وقص الشوارب. فعندما الإنسان أقول الرسول عليه الصلاة والسلام في حديث ابن عمر السابق قال خالف المشركين أو في اللحى وقص الشوارب، الآن يوجد بعض المشركين ممن يعفي لحيته وقص شاربه، هل يعني أن الإنسان يتشبه هل يعني أن الإنسان يعكس ذلك فيحلق لحيته ويعفي شاربه من أجل مخالفته؟ وإن كان هذا قد انتشر أيضا بين الكفار والمشركين، فأقول عندما أمر الرسول عليه الصلاة والسلام بمخالفتهم فهذا حكم باقي وأبدي وشرع مشروع إلى قيام الساعة. فأقول أن القسم الثالث من الألبسة التي لم تبقى علما على الكفار وإن كانت هي في الأصل من لباسهم، أقول هذا محل خلاف بين العلم في جواز هذا اللباس من عدمه، والذي يظهر من الأدلة هو منع ذلك. أيضا صورة أخرى من التشبه بالكفار والمشركين واليهود والنصارى فيما يتعلق بأمورهم الدنيوية هو فيما يتعلق بعاداتهم، فيما يتعلق بأخلاقهم وبعاداتهم الكثيرة. وقد ثبت في حديث في الصحيحين من حديث عروة بن الزبير عن مسعود بن مخرمة عن عمرو بن عوف رضي الله تعالى عنه أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال: ما الفقد أخشى عليكم، ولكن أخشى عليكم أن تفتح عليكم الدنيا فتنافسوها كما تنافسوها فتهلككم كما أهلكتهم. فخشي علينا الرسول صلى الله عليه وسلم أن ننغمس في الدنيا وأن نميل إلى الدنيا وأن نترك الآخرة وأن نتنافس فيها فتؤدي إلى هلاكنا كما أهلكت من قبلنا من الكفار والمشركين واليهود والنصارى. فأقول من جملة التشبه بهم فيما يتعلق بأمورهم الدنيوية هو ما يتعلق بعاداتهم وبآدابهم وبأخلاقهم، فنهانا عن ذلك الرسول صلى الله عليه وسلم. كذلك أيضا من صور التشبه بهم فيما يتعلق بزيهم هو أن الإنسان يقص شعر مثل قصتهم أو مثل قصاتهم. وقد ثبت في صحيح البخاري أن الرسول عليه الصلاة والسلام كان يفرق شعره مخالفة لأهل الكتاب، كان في الأول يحب أن يتشبه بهم حتى جاء الأمر من الله عز وجل بنهيه أن يتشبه بهم، فكان في الأول يوصل شعره تشبها بهم حتى جاءه النهي عن ذلك من الله عز وجل، فأخذ يفرق شعره عليه الصلاة والسلام. أيضا من الأمور التي تتعلق بالدين وتتعلق أيضا بالدنيا هو فيما يتعلق باحتفالاتهم التي يحتفلون بها، وما أكثر الاحتفالات التي يقومون ويحتفلون بها، سواء كان هذا فيما يتعلق بالدين أو فيما يتعلق بالدنيا. فيما يتعلق بالدين فعندهم ما يسمى بعيد ميلاد عيسى عليه السلام، فابتدع أناس من هذه الأمة بدعة في الإسلام وهي الاحتفال بعيد الرسول عليه الصلاة والسلام، مشابهة للنصارى عندما ابتدعوا هذا في دينهم. وكان أول من ابتدع ذلك هم العبيديون حكام مصر، وهؤلاء العبيديين من الكفار الذين كفروا كفرا أكبر عافانا الله وإياكم من ذلك، وكانوا باطنية من غلاة الرافضة عافانا الله وإياكم من ذلك، فابتدعوا هذه البدعة. ومع الأسف أن كثيرا ممن ينتسب إلى الإسلام قد تابعهم على هذه البدعة فأخذ يحتفل بعيد ميلاد الرسول صلى الله عليه وسلم، بل أخذ يحتفل بعيد ميلاد فلان وفلان من الناس، فهذا في الأصل من أعيادهم الدينية. من احتفل بعيد رأس السنة الميلادية وهو يزعمون أن عيد ميلاد عيسى عليه السلام فهذا تقدم حكمه، وأن هذا كافر بالله العظيم، لأنه هذا تشبه بهم في أمر ديني وقدس شعائرهم الدينية فيكون كافرا مثلهم عافانا الله وإياكم من ذلك. نعم، من الأعياد الدنيوية هو أنهم يكثرون من الاحتفالات بما يسمى بعيد الثورة عندهم، ولا عيد الاستقلال عندهم، وما يسمى باليوم الوطني وما شابه ذلك. فهذا في الحقيقة إنما جاء عن الكفار والمشركين، عافانا الله وإياكم من ذلك. هم الذين يحتفلون بما يسمونه من عيد الثورة ولا عيد الاستقلال وما شابه تلك الأعياد التي ابتدعها الكفار، فشابه طائفة من المسلمين شابه هؤلاء في أفعالهم. فهذا أيضا من جملة التشبه بهم، عافانا الله وإياكم من ذلك. وفي الحقيقة أن صور التشبه بهم هي صور كثيرة. والأمر الثامن الذي أختم كلمتي فيه هو أحب أن ننبه على أنه مع الأسف الشديد قد انتشر بين الناس التشبه بهؤلاء الكفار والمشركين، عافانا الله وإياكم من ذلك. وهذا الأمر عم وطم، فلا حول ولا قوة إلا بالله، وجعل عند أو أصبح عند كثير من الناس أن القدوة إنما تكون بمتابعة هؤلاء اليهود والنصارى والكفار والمشركين في أفعالهم وفي اعتقاداتهم وسائر شؤون حياتهم، عافانا الله وإياكم من ذلك. وكما تقدم كم من شخص أخذ يتشبه بهم حتى في أفعالهم الدينية، كما تقدم فيما يتعلق بالاحتفالات أو ما يسمى كذلك أيضا ببدعة الانتخابات وما يسمى بالديمقراطية، وهذا من الكفر الأكبر، عافانا الله وإياكم من ذلك. وأصبح عافانا الله وإياكم أن المثل الذي ينبغي أن يقتدى في الحكم هو تحكيم الديمقراطية والسير على منهج الانتخابات وما شابه ذلك، وإنما المشروع في ديننا هو الشورى، مشاورة أهل العلم والخير والفضل، فهذا هو المشروع في ديننا وليس ما يسمى بالديمقراطية وحكم الشعب بالشعب وما شابه ذلك، فهذا من الكفر الأكبر، عافانا الله وإياكم من ذلك. ومع الأسف الشديد أن هذا الأمر أصبح هو المثال الذي ينبغي أن يقتدى في الحكم. كذلك أيضا كما تقدم فيما يتعلق بأمورهم الدنيوية، سواء كان ذلك في قصات شعورهم أو كان ذلك في حتى وصل أمر إلى أن الإنسان يعني يفعل مثل أفعال في التكسر وفي التخنث، عافانا الله وإياكم من ذلك. وصل الأمر بكثير من الناس إلى هذه الدرجة، ووصل الأمر بكثير من الناس إلى أنه يسمع حتى أغانيهم وقد يكون لا يفهم الكلام الذي يقولونه، قد يفتح مثلا إنسان شريط والعياذ بالله على أغنية باللغة الإنجليزية ويجلس ويطرب عليها، عافانا الله وإياكم من ذلك، وهو لا يفهم ما يقولون. فكل هذا مشابهة لهم، وكل هذا اقتداء بهم، عافانا الله وإياكم من ذلك. وكثير ما يجوب هذا والعياذ بالله إلى أن ينسلخ أمثال هؤلاء من دينهم. فأقول ينبغي المسلم أن يحذر من هذا وأن يحذر غيره من أن يقع في مثل ذلك، وأنا أذكر نفسي وإخواني طلبة العلم وأئمة المساجد بتنبيه الناس على هذا الأمر العظيم وعدم التساهل في هذا الشيء. ومع الأسف الشديد أنه كثر اختلاط المسلمين بالكفار والمشركين، كثر مخالطة المسلمين للكفار والمشركين، ولا شك كما تقدم لنا فيما سبق أن هذه المخالطة تجر إلى التشبه بهم وإلى الاقتداء بأفعالهم وإلى السير على منهاجهم، فلا حول ولا قوة إلا بالله. وكثر من كثير من الناس المسافر إليهم والجلوس معهم ومخالطتهم ومحادثتهم ومحبتهم ومودتهم، فلا حول ولا قوة إلا بالله. وحتى وصل الأمر إلى أن يعزون هؤلاء الكفار بأحزانهم وأتراحهم ويهنؤون بمناسباتهم، وصل الأمر إلى هذه الدرجة أن هؤلاء الكفار يهنؤون بمناسباتهم الدينية أو الدنيوية ويعزون في أتراحهم وفي أحزانهم، فلا حول ولا قوة إلا بالله. وكل هذا من موالاتهم، فلا حول ولا قوة إلا بالله. فأنا أذكر نفسي وكذلك أيضا إخواني من طلبة العلم وسائر المؤمنين والمسلمين إلى أن يحذروا من ذلك وإلى أن يحذروا غيرهم. وكما تقدم أن هذا التشبه أصبح غالبا على كثير من الناس، سواء كان فيما يتعلق بالدين أو كان هذا فيما يتعلق بالدنيا، وحتى وصل الأمر إلى أن ينتقص الدين وإلى أن يسب والعياذ بالله، كل هذا متابعة للكفار والمشركين. وسمعت امرأة تتكلم في إذاعة من الإذاعات تقول أن سنة الختان بأن هذا أمر همجي والعياذ بالله. كل هذا تقليدا للكفار والمشركين، وأن شعائر الإسلام أصبحت همجية ووحشية وأصبحت ناقصة وأصبحت أناس قد مضوا وانتهوا. فوصل الأمر بكثير من الناس إلى هذه الدرجة، فلا حول ولا قوة إلا بالله، انسلخ عن دينه واتبع الكفار والمشركين، عافنا الله وإياكم من ذلك. وأختم كلمتي هذه بالتنبيه على شيء نسيت أن ننبه عليه، هو أن التشبه بالكفار والمشركين هذا يكون على ثلاثة أقسام. القسم الأول الذي قلنا هو يعتبر كفر وردة عن الدين وخروج عن الإسلام، وهو في التشبه بمناسباتهم الدينية وبأفعالهم الشرعية، بأفعالهم التي تعتبر من دينهم، فهذا كفر أكبر عافانا الله وإياكم من ذلك. القسم الثاني هو أن الإنسان يتشبه بهم في مناسباتهم الدنيوية، فهذا على قسمين، إن أكثر من ذلك حتى جوه إلى المحبة والمودة فهذا كفر أكبر يلتحق بالقسم الأول، وإن لم يجوه إلى هذا وإنما وقع في شيء من ذلك فهذه معصية وكبيرة من كبائر الذنوب. القسم الثالث هو التشبه المشروع والجائز، وهو أن يتشبه الإنسان في أمر دنيوي مباح من الصناعات ومن الاختراعات التي فيها فائدة للإسلام والمسلمين، فهذا أمر مشروع وليس فيه شيء. وقد حفر الرسول صلى الله عليه وسلم الخندق على المدينة، وطبعا هذا في غزوة الأحزاب كما هو معلوم، وذكر في كتب السيرة وإن لم يثبت هذا عن الرسول صلى الله عليه وسلم، ولكن ذكر في كتب السيرة أن هذا الذي أشار على الرسول عليه الصلاة والسلام بذلك إنما هو سلمان الفارسي رضي الله تعالى عنه، وأن هذا الفوز كانوا يفعلونه. فأقول فيما يتعلق بالاختراعات وما شابه ذلك فهذا أمر مشروع ولا بأس به. في قسم رابع وهو أخير، وهو التشبه بهم في أمور يعني تعتبر ليس لها قيمة وليس لها شأن، يعني مثلا لو أن الإنسان لبس مثلا أحذية يصنعها الكفار والمشركين وهي في الأصل ليست من لباس المسلمين فهذا ليس فيه شيء، لأن هذا شيء ليس له قيمة وليس له كبير أهمية. فمثل هذا أيضا يبقى من الأمور المباحة، مثل هذا يبقى من الأمور المباحة. فإذا التشبه بهم على الأقسام الأربع. هذا والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد. أي رحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قبل أن نشرع في إلقاء الأسئلة أحب أن أنبه إلى أمرين، أحدهما يتعلق بالآداب العامة، الآخر يتعلق بحظوظ هذه الأسئلة. فأما التنبيه فهو أن بعض الإخوان الذي يتعلق بالآداب، أن بعض الإخوان فق الله الجميع لما يحب ويرضى يمد برجليه إما إلى المصاحف وإما إلى الشيخ، وكلاهما فعل من الأفعال المشينة، والأول محرم، وقد حكم بعض أئمة الحنفية بكفر من مد رجليه إلى المصحف حتى ولو بدون قصد الاستهزاء. وأما الثاني فإنه سوء أدب لا يليق مع علمائنا ومشايخنا، فإن عزة هذا الدين وكرامته وبقاء وفي إكرام أهل العلم وصيانة حقوقهم والدب عنهم. وأما الأمر الذي يتعلق بالأسئلة فنجعله بعد الأذان بإذن الله سبحانه وتعالى. أما ما يتعلق بالأسئلة، هذه الأسئلة لا تخرج عن أحد نوعين. النوع الأول كونها قضايا أعيان تتعلق بمسائل بالسائل فحسب، سواء عن حديث أو عن واقعة فقهية أو عن تفسير آية قرآنية، فهذه بالإمكان مراجعة الشيخ فيها. والنوع الثاني الأسئلة العامة، وهذه قسمان أيضا. القسم الأول ما تعلق بالمحاضرة فهو الأحب بالتقديم، والقسم الثاني اتسع شيء من الوقت بدأنا بذكره على حسب أهميته. هذا سائل يسأل عن أسباب سوء التشبه في المسلمين، وكيف وقع هذا التشبه في المسلمين مع أنهم الأمة المكرمة التي خصها الله عز وجل بأفضل الأديان وأفضل الرسل صلى الله عليه وسلم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أما بعد، الأسباب التي تجول التشبه يمكن إرجاعها إلى ثلاثة أسباب. السبب الأول هو في الجهل بما جاء في كتاب الله، هو الجهل بما جاء في كتاب الله وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولا شك أن الجهل في الدين هو من الأسباب الرئيسة التي تجر إلى مخالفة ما جاء في هذا الدين. ومن ذلك في التشبه بالكفار والمشركين، عافانا الله وإياكم من ذلك. فالجهل يعتبر من الأسباب الرئيسة التي توقع في مثل هذه الأمور. ولذلك الله عز وجل قد قال: يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. فبين عز وجل أن الرفعة إنما تكون عنده بالعلم، وتكون أيضا بالإيمان. فالجهل من الأسباب الرئيسة التي تدعو إلى ذلك. الأمر الثاني هو ضعف الإيمان في قلب هذا الإنسان. فكلما ضعف إيمان الإنسان وغلب عليه الجهل، كلما قاده هذا إلى أن يتشبه بغيره، وإلى أن يقتدي بغيره ممن لم يؤمر بالاقتداء بهم. وكما تقدم في الآية السابقة أن الله عز وجل قال: يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. فأخبر عز وجل أن رفعة إنما تكون عنده بالعلم والإيمان. وضد ذلك وهما الجهل والكفر، هما أساس كل شر، عافانا الله وإياكم من ذلك. الأمر الثالث هو الضعف الذي أصاب المسلمين. فإن هذا الضعف أوجب عند كثير من الناس إلى أن يحاولوا أن يقتدوا بمن هو غالبا لهم أو بمن هو أقوى منهم. وطبعا الغلبة على قسمين: إما غلبة حسية وإما غلبة معنوية. فالغلبة المعنوية هذه دائما وأبدا لأهل الإيمان، وكما تقدم في حديث معاوية وما جاء في معناه لا يزال أمر هذه الأمة قائما. وأما الغلبة الحسية فهذه أحيانا تكون للمؤمنين وأحيانا تكون للكفار والمشركين على أهل الإيمان والإسلام. فما أصاب، فالضعف الذي أصاب المسلمين هذا أوجب عند كثير منهم إلى أن يتشبه بالكفار والمشركين، عافانا الله وإياكم من ذلك. فإذا تلخيص الأسباب التي تجر إلى هذا الأمر وهو مشابهة الكفار والمشركين هي الأسباب الثلاثة التي تقدم ذكرها. هذا سائل يقول: فضيلة الشيخ، ما هو ضابط التشبه الأكبر وجزاكم الله خيرا؟ طبعا كما تقدم ينبغي علينا أن نقتدي بما جاء، أن نلتزم بما جاء في كتاب ربنا وسنة نبينا صلى الله عليه وسلم، وأن نسير على منهج السلف الصالح رحمهم الله ورضي الله تعالى عنهم، سواء كان هذا في أمور العبادات أو كان هذا في الأمور الدنيوية أو كان هذا حتى في الأقوال، حتى في الأقوال والأفعال. فكلمة فضيلة الشيخ وكذا وكذا هذه لا شك أنها حادثة، لا شك أن هذه حادثة. فينبغي علينا أن نلتزم حتى أيضا فيما يتعلق بالأقوال، وإن كان الأمر فيها سهل بإذن الله، ولكن أولى توقفها. نعم، فيما يتعلق بضابط التشبه الأكبر، أقول ضابط التشبه الأكبر هذا أولا إن كان هذا التشبه في أمر ديني من دين الكفار ومن شعائر الكفار. فلا شك أن من تشبه بالكفار في عباداتهم وفي شعائرهم فلا شك أن هذا كافر بالله كفرا أكبر، عافانا الله وإياكم من ذلك. فالضابط الأول للتشبه الأكبر إذا كان هذا التشبه في أمر ديني عند الكفار. الأمر الثاني هو أن الإنسان إذا تشبه بالكفار في الأمور الدنيوية وأكثر من ذلك، وجر هذا إلى أن يعظمهم وإلى أن يبالغ في محبتهم ومودتهم، فهذا يوقع في التشبه الأكبر والكفر الأكبر، عافانا الله وإياكم من ذلك. وأما ما عدا هذا فلا يصل إلى التشبه الأكبر كما تقدم شرح ذلك قبل قليل. هذا سائل يقول: ينتشر في هذا الوقت إلباس الأطفال ذكورا وإناثا البنطلونات، فنرجو من فضيلتكم تنبيه حول ذلك. طبعا كما تقدم أن اللباس فيما يتعلق بهذه القضية والمسألة وهي التشبه على ثلاثة أقسام: إما أن يلبس الإنسان لباس الكفار الديني فهذا كفر أكبر كما تقدم، وإما أن يلبس الإنسان لباس الكفار الذي هو علام عليه ولا زال مختصين به ولم ينتشر عند غيرهم، فها أيضا هذا لا يجوز ويعتبر كبيرا من كبائر الذنوب. القسم الثالث أن يكون هذا اللباس هو في الأصل من لباسهم ثم انتشر بين المسلمين، فهذا أيضا محرم ولا يجوز. فكونه انتشر بين المسلمين لا يعني هذا إباحته وجوازه، لأن في الأصل هذا من لباسهم، وقد جاءت النصوص العامة التي تمنع من التشبه بهم ومن الاقتداء بهم مطلقا، ومن ذلك اللباس مثل ألبستهم. وكما ذكر هذا الأخ السائل أنه مما انتشر الآن لباس البنطلون، ومع الأسف حتى أخذ حتى النساء يلبسن مثل هذا اللباس، وكما ذكر هذا الأخ السائل أن حتى الإناث أوليائهم يلبسونهن أو يلبسونهن مثل هذا اللباس. فعندما تلبس المرأة سواء كانت كبيرة أو صغيرة، طبعا عندما تكون صغيرة يكون الإثم على من ألبسها ذلك، أقول عندما تلبس البنطلون يكون هذا ممنوع من جهتين: الجهة الأولى أن هذا من لباس الكفار، والجهة الثانية أن هذا تشبه بالرجال، والمرأة ممنوعة أن تتشبه بالرجال، كما في صحيح البخاري من حديث ابن عباس أن الرسول عليه الصلاة والسلام لعن المتشبهين من الرجال بالنساء والنساء بالرجال، فتكون المرأة قد وقعت في هذين الأمرين المحظورين. فالذي ينبغي على المسلمين عموما أن لا يلبسوا ألبستهم، ومن ذلك أن لا يلبسوا أطفالهم مثل هذه الألبسة لئلا ينشأوا عليها ويعتادوا عليها. وكما نلاحظ أن في كثير من البلدان التي في الأصل تنتسب إلى بلاد الإسلام قد انتشرت بينهم هذه الألبسة لباس الكفار، وتركوا ألبستهم التي كانوا يلبسونها، وهذا ما عاد إلا من تساهلهم في هذا الشيء حتى أصبح هذا الأمر هو المنتشر والعام والغالب. فينبغي على المسلمين عموما أن لا يتشبه بهم في مثل هذا في مثل هذه الألبسة. نعم. هذا سائل يقول: ما حكم الاقتصار على لبس ألبستهم عند السفر إلى الخارج؟ حتى عند السفر إلى الخارج لا يجوز الإنسان أن يلبس مثل ألبستهم، وذلك لعموم النصوص التي تمنع من ذلك. لكن إذا خاف الإنسان على نفسه إذا لبس لباسه أن يعتدى عليه وأن يؤذى، فلا بأس أن يلبس مثل لباسه، هذا عند الضرورة وعند الاضطرار. وأما إذا لم يكن شيئا من ذلك فعليه أن يلبس لباسه. وأحب أن ننبه أن بعض الناس أيضا من محبة الكفار والمشركين أخذ أيضا يلبس مثل ألبستهم، وتجد أن بعض هؤلاء الكفار قد يكون لاعبا رياضيا، فمثلا يلبس قميص عليه رقم كذا وكذا، فيلبس أيضا مثل قميص بنفس الرقم، كل هذا محبة له وتعظيما له وتبجيلا له واحتراما له وتذكرا لأفعاله التي يفعلها، فهذا أمر خطير، هذا أمر خطير ولا يجوز، كما تقدم التنبيه على هذا. وهذا قد يجوز والعياذ بالله إلى أن ينسلخ من دينه، هذا الفعل قد يجوز إلى محبته وإلى مودته وإلى موالاة الكبرى، ومن والى أعداء الله موالاة كبرى فلا شك في كفره، عافانا الله وإياكم من ذلك. نعم. هذا السائل يقول: ما حكم الشخص إذا سافر لطلب العلم في الخارج ودعته الظروف لمحاكاة النصارى؟ طبعا السفر إلى خارج بلاد الإسلام هذا في الأصل لا يجوز إلا لمن كان متصف بصفتين، بل بثلاث صفات، إلا لمن كان متصفا بثلاث صفات: الصفة الأولى أن يكون عنده علم يدفع به شبهات الكفار والمشركين، فإن هؤلاء الكفار والمشركين عندهم شبهات كثيرة، فالذي ليس عنده علم قد يتابع هذه الشبهات ويتأثر بها حتى تكون حقيقة بعد أن كانت شبهة ولا يستطيع أن يدفعها. وكم من شخص انصرف عن دينه بسبب هذه الشبهات عندما كثرت عليه. الأمر الثاني الذي ينبغي أن يتصل به لمن أراد أن يسافر إليهم هو أن يكون عنده إيمان يدفع به الشهوات المنتشرة فيما بينهم، ولا يخفى أن الشهوات منتشرة عندهم وأن كثيرا منهم قد وقع في هذه الشهوات، وأن كثيرا من نسائهم يدعون الرجال إلى أن يقعوا عليهن عافانا الله وإياكم من ذلك. فلا بد على الإنسان أن يكون عنده من الإيمان ما يدفع به هذه الشهوات المنتشرة فيما بينهم وعندهم. الأمر الثالث وهو أمر خطير لا بد من الانتباه إليه هو أن الإنسان يظهر دينه، وأن الإنسان لا بد عليه أن يظهر دينه. وأما إذا ما أظهر دينه فهذا يكون في الحقيقة مقيرا لهم وواقعا ومؤيدا لهم على ما يفعلونه. وقد قال الله عز وجل وقد نزل عليكم في الكتاب أن إذا سمعتم آيات الله يكفر بها ويستهزأ بها فلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا في حديث غيره إنكم إذا مثلهم. فحكم الله عز وجل بردة هؤلاء الذين جلسوا مع من استهزأ بآيات الله وكفر بها. ولا شك أن هؤلاء الكفار يستهزئون بآيات الله ويكفرون بها، فلابد على الإنسان أن يظهر دينه. وقد كان الرسول عليه الصلاة والسلام يصدع بدينه ويظهر دينه عند الكفار والمشركين، إلا إذا خاف الإنسان على نفسه أن يقتل فهنا له مندوح في أن يكتم إيمانه وأن لا يظهر إسلامه. فلا بد من هذه الأشياء الثلاثة. أولا لا بد أن يكون عنده علم يدفع به الشبهات التي تكون عندهم، والأمر الثاني لا بد أن يكون عنده إيمان يدفع به الشهوات المنتشرة فيما بينهم، والأمر الثالث لا بد عليه أن يظهر دينه. فإذا توفرت هذه الأشياء الثلاثة فلا بأس أن يسافر لهم في أمر مشروع، كان يكون أمر دعوة ولا علاج ولا أمر مباح كتجارة وما شابه ذلك. وهذا سائل آخر يقول في مجال العمل أجتمع مع بعض المشركين من النصارى فهل هذا يعد موالاة لهم؟ وكما تقدم أن الموالاة لها خمسة معاني ليس مجرد الاجتماع، وإنما إذا كثرت المخالطة والمعاشرة فهذا من موالاته. إذا كثرت المخالطة والمعاشرة هذا من موالاته. المحبة والمودة هذا المعنى الأول، والثاني مناصرتهم ومناصرتهم وتأييدهم على المسلمين فهذا كفر وردة ومن موالتهم ومن موالاتهم عافانا الله وإياكم من ذلك. الأمر الثالث كما قلنا احترامهم والمبالغة في ذلك. الأمر الرابع هو في كثرة مخالطتهم ومعاشرتهم. الأمر الخامس هو في التشبه بهم، فإذا حصل واحد من هذه الأشياء الخمسة فهذا يكون واقعا في الموالاة، هذا يكون واقعا في الموالاة. والموالاة إما تكون كبرى وإما تكون صغرى. إذا أكثر من موالاتهم فهذا كافر كفر أكبر. مثلا لو أن هذا الإنسان ناصر الكفار على المسلمين فهذه ردة وكفر عن دين الإسلام، فما قال عز وجل إن الذي توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم قالوا فيما كنتم قالوا كنا مستضعفين في الأرض قالوا لم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها فأولئك مأواهم جهنم. في صحيح البخاري من حديث عكرمة عن ابن عباس أن هذه الآية نزلت في أناس من المسلمين أسلموا ولم يهاجروا إلى المدينة، بقوا في مكة، فعندما جاءت غزوة بدر خرجوا مع الكفار وهم مكرهين خرجوا معهم، فحكم الله عز وجل بأنهم في النار عافانا الله وإياكم من ذلك، لأن هؤلاء عندهم كان هؤلاء عندهم قدرة على الهجرة ولم يهاجروا، ثم كثروا سواد الكفار والمشركين على المسلمين، فحكم الله عز وجل بكفرهم وردتهم عافانا الله وإياكم من ذلك. فموالاتهم تكون بالمعاني الخمسة، فإذا حصلت واحدة من هذه فهذا يكون قد وقع في الموالاة، إن زادت حتى تصل الموالاة الكبرى فهذا كفر أكبر، وإلا تبقى موالاة صغرى وتكون كبيرة من كبار الذنوب. حبذا لو تحدثتم عن تشبه المسلمين ببعض الفسقة الذين يرتكبون بعض الأفعال التي هي من خوارم المروءة ومن منقصات الرجولة. طبعا هذا الأمر لا شك أنه أمر خطير، وذلك لانتشار هذا الأمر بين الناس، فقل تشبه الناس واقتدائهم برسول الله صلى الله عليه وسلم ثم بصحابته والسلف الصالح رضي الله تعالى عنهم ورحمهم. وإنما كما تقدم أخذ كثير من الناس يقلد الكفار ويقلد المشركين ويقلد الفساق ويقلد أهل الجهل والضلال، وهذا كثر وانتشر بين كثير من الناس، وتجد أنه يقلد فلان ويتشبه بفلان يمنة ويسرة ولا يبالي، وهذا كله بسبب جهله وضعف إيمانه، وقد يكون عديم الإيمان عافانا الله وإياكم من ذلك. ففي الحقيقة أن هذا أمر خطير، وهذا في الحقيقة من الأمراض الكبرى التي انتشرت بين المسلمين، وهو أنهم كما تقدم يتشبهون بغيرهم، ومن ذلك تشبه بالفساق والمجرمين والاقتداء بالساقطين عافانا الله وإياكم من ذلك. فكما تقدم كثر من الناس التشبه بالفنانين أو الفنانات أو الرياضيين وما شابه ذلك، يسمون هؤلاء فنانين وهم مجرمين في الحقيقة عافانا الله وإياكم من ذلك، إنما هم مجرمين، وإنما هم يدعون الناس إلى الضلال وإلى الانحراف وإلى الوقوع في الشبهات والشهوات. ومع ذلك تجد أن هؤلاء هم المكرمين وهم المحترمين وهم الذين ينفعون في المجتمعات، إنما رحم الله وعصم. فلا شك أن هذا أمر خطير، وينبغي المسلم أن يقتدي بالرسول صلى الله عليه وسلم. فمن أراد السعادة في الدنيا وفي الآخرة، ومن أراد الكمال والفلاح والنجاح والظفر، فعليه أن يتشبه برسول رب العالمين صلى الله عليه وآله وسلم. هل تعتبر الموضات في كل سنة بالنسبة للنساء من ناحية التطور ومن جهة تغير الأحوال في هذه الأزمنة التي نراها في كل عام، هل يعتبر هذا من التشبه؟ وما نصيحتك للنساء اللواتي يتشبهن بالمغنيات والممثلات سواء كان في اللباس أو في غيره؟ طبعا المرأة لباسها ممكن أن يقسم إلى 5 أقسام. أولا لباسها عندما تكون عند زوجها، ولا يحرم على زوجها شيء منها فيما يتعلق بالعورة. الأمر الثاني فيما يتعلق بلباسها عندما تكون بحضرة مثيلاتها من النساء، فالعلماء يقولون أن المرأة بالنسبة للمرأة عورة ما بين السورة والركبة، يعني إذا وقج شيئا من الصدر وشيئا من الساق إلى ركبة عند امرأة مثلها مثل هذا جائز، لكن لا شك أن الأولى لا تفعل ذلك. القسم الثالث من لباس المرأة عندما تكون بحضرة محارمها من الرجال، فهل لا بأس أن تظهر شعرها ورقبتها وشيء من ساقيها وشيء من ساعديها؟ اللباس الخامس أو القسم الخامس من لباس المرأة عندما تكون بحضرة الرجال الأجانب، فالمرأة كلها عورة. المرأة عندما تكون بحضرة الرجال الأجانب فإن المرأة كلها عورة من رأسها إلى أخمص قدميها، والدليل على هذا قوله عز وجل: يا أيها النبي قل لأزواجك وبنات نساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين. فكيف المرأة لا تعرف إلا بأن تستر وجهها وسائر جسمها؟ ولذلك جاء في حديث عبد الله بن عمر الذي في السنن أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال إزرة المؤمن الأنصاف في ساقيه، قالت أم سلمة: والنساء يا رسول الله؟ قال: توقيه شبرا. قالت: إذا تنكشف أقدامهن. قال: توقيه ذراعا ولا تزيد على ذلك. فأقر الرسول صلى الله عليه وسلم أم سلمة رضي الله تعالى عنها على أن كشف القدم لا يجوز، وعلى أن المرأة يجب عليها أن تستر حتى قدمها. ولذلك جاء في حديث عبد الله بن مسعود الذي جاء مرفوعا وموقوفا ومثله لا يقال بالرأي، رواه ابن خزيمة، أن المرأة عورة، يعني كلها عورة، وهذا دلت عليه النصوص الكثيرة كما تقدم قبل ذلك. فهذه هي ألبسة المرأة. المرأة عليها أن تحذر من 3 أمور. أولا عليها أن تحذر من التبوج كما قال الله عز وجل: ولا تبوجنا تبوج الجاهلية الأولى. فلا يجوز لها أن تتبوج بحيث تتكشف وتبدي عن شيء من محاسنها بحضرة الرجال الأجانب، بل عليها أن تستر جميع جسمها. طبعا القسم الخامس من لباس المرأة عندما تكون في الصلاة، ويجب على المرأة عندما تكون في الصلاة أن تستر جميع جسمها ما عدا وجهها وكفيها، إن غطت كفيها في الصلاة فلا بأس، وأما الوجه فلا يجوز لها أن تستر في الصلاة. وإذا كان هناك جانب فطبعا إذا كان هناك جانب وهي تصلي فعليها أيضا أن تستر حتى وجهها. أقول مرة عليها تحرم بثلاثة شافي ما يتعلق باللباس. الأمر الأول هو أن لا تتبرج وأن لا تبدي بحاسنها عند رجال الأجانب، بل عليها أن تتستر. وبحمد الله لا زال كثير من نساء هذه البلاد بحمد الله يتسترن ويغطين الوجوه، وإن بدا من بعض النساء في التساهل في ذلك وفي كشف وجوههن. ومع الأسف تجد أن بعض المسلمين يتساهل في ما يتعلق بالخادمات، فمثلا يكلف خادمته أن تأتي بكذا وأن تأتي بكذا وتأخذ كاشفة عن وجهها ولا يعاملها معاملة المرأة، هذا لا يجوز. أولا لا يجوز أن يؤتى بالخادمة إلا مع محرم لها. ثانيا إذا أتيت ثانيا لابد أن تأتي بامرأة مسلمة. ثالثا أنه لابد عليك أن تحجبها عنك لأنك أجنبي وعن الرجال الأجانب. وأنا أدعو إخواني المسلمين إلى أن يقوموا بواجب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر سواء في هذه القضية أو في غيرها من القضايا. فعلينا أن لا نتساهل عندما نرى امرأة كاشفة عن وجهها. وبعض النساء قد يقولن مثلا أن هذا قد أفتى به بعض العلماء من جواز كشف الوجه. نقول أن الدين هو ما جاء في كتاب الله وما جاء في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وما عدا فهو ليس من الدين حتى لو قال فلان وفلان من الناس. وهذا الأمر وهو الحجاب وأن تستر المرأة جميع جسمها هذا أمر واضح وبين في كتاب الله وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولم يأتي نص صحيح صريح يخالف هذا الأمر الذي جاء في القرآن وجاء في السنة. والحديث الذي يروى وهو حديث سعيد بن بشير عن قتادة عن خالد بن دويك عن عائشة أن المولى بذات المحيط لا يصح أن يرى منها إلا وجهها وكفيها، هذا من أبطل الأحاديث الموجودة على وجه الأرض. هذا من أبطل الأحاديث الموجودة على وجه الأرض. هذا باطل من كل جهة إسنادا ومتنا. يعني كل علم ممكن أن يعلم بها أهل الحديث في علم الصناعة الحديثية موجودة في هذا الإسناد. كل علة ممكن أن يعلم بها أي خبر من الأخبار على وجه الأرض موجودة هذه العلة في هذا الإسناد. ولذلك ضعف كبار الحفاظ من أبي داود وأبي حاتم الرازي وغيره. وليس هذا موطن بيان بطلان هذا الحديث سندا ومتنا، ولكن أكتب بأنه من أبطل الحديث الموجود على وجه الأرض. فليس هناك نص صريح صحيح يخالف ما جاء تقريره في الكتاب والسنة من أن المرأة عورة. فأقول المرأة أولا عليها أن تحذر من التبرج، وعلينا أن لا نتساهل في ذلك سواء كان في مولياتنا من النساء أو كان هذا في نساء المسلمين. وحتى الكفار يجب عليهم أن يلتزموا بدين الإسلام الذي يدين به أهل هذه البلاد. الأمر الثاني يجب على المرأة أن تحذر من أن تتشبه بلباس الرجال، وهذا مع الأسف كما تقدم بدأ يظهر عند بعض النساء يلبسن لباس الرجال من البنطلونات وما شابه ذلك. فهذا الأمر الثاني يجب على المرأة أن تحذر منه، ويجب على أولياء النساء وسائر المسلمين أن يحذروا نساءهم من هذا. الأمر الثالث الذي يجب على المرأة أن تحذر منه هو في التشبه بالكافرات. وكما تقدم من أن النصوص جاءت بمنع المسلمين من التشبه بالكفار والكافرين، ومن ذلك بالنسبة للنساء من أن يتشبهن بالكافرات. فما يسمى بالألبسة الجديدة الموضات فهذه على قسمين، إما أن يكون هذا من لباس نساء المسلمين بحيث ليس من لباس النساء الكافرات ويكون هذا لباس ساترا للمرأة فهذا لا بأس به، وأما إذا لم يكن كذلك فهذا يكون ممنوعا ولا يجوز. هل ورد أن إلقاء اليدين خلف الظهر متكئا عليهما جالسا فيه تشبه بالكفار؟ طبعا جاء في حديث عمرو بن الشويد بن السويد عن أبيه الذي رواه أبو داود وعبد الرزاق المصنف أن الرسول عليه الصلاة والسلام رأى أحد الصحابة متكئا على ألية يده اليسرى، متكئا على ألية يده اليسرى، فقال هذه جلسة المغضوب عليه، فنهاه عليه الصلاة والسلام من هذه الجلسة. وجاء في حديث ابن عمر النهي من الاعتماد، النهي من الاعتماد على اليدين. ولكن اختلف في حديث عمر سواء كان في لفظه أو في إسناده. وأما حديث عمرو بن الشريد بن سويد فهو حديث ثابت وفيه النهي عن ذلك. وأما كون الإنسان يعني يتكئ على متكئ على يده اليسرى فهذا لا بأس به، أو على يده اليمنى فهذا لا بأس به. وأما من يجعل أليت يده اليسرى خلفه ويتكئ عليها فهذا جاء النهي عنه. هل لبس البنطلونات الرياضية أثناء لعب كرة القدم أو غيرها من اللعب يعد تشبها بالكفار أم لا؟ في حديث أبي أمامة الذي رواه الإمام أحمد أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال اتزروا وتسولوا، قال اتزروا وتسولوا، فدعا عليه الصلاة والسلام إلى لبس اليسار ولبس أيضا السروال. فلبس السروال هذا لا بأس به. وأما إذا كان هذا اللباس من لباس الكفار فما هو بالنسبة للباس الرياضي هذا ما نعرف أنه من لباس المسلمين، وإنما هو من لباس الكفار فهذا أمر لا يجوز. وأما كون الإنسان يلبس سروالا من لباس المسلمين فهذا أمر مشروع وليس فيه شيء كما تقدم في حديث أبي أمامة وغيره. وأما أن يلبس ما يسمى باللباس الرياضي الذي الذي هو في الأصل لباس الكفار ثم انتشر بين بعض المسلمين فهذا أمر لا يجوز. ومع الأسف أن هناك من يؤكد على هذا اللباس ويلزم الناس به، وهذا في الحقيقة خطأ، هذا في الحقيقة خطأ وليس بصحيح. يقول هذا الأخ في كثير من الملابس الرياضية يكون هناك بعض الكتابات الأعجمية التي لا يعرف لها معنى أو لا يمكن أن يعرف معناها إلا من صنعها، فما واجبنا نحوها؟ ولا شك أن واجب المسلمين عموما في هذا الأمر وغيره هو الحذر من ذلك والتحذير من هذا، لأن هذه الكتابات قد يكون فيها دعوة للناس إلى اتباع شعيرة من شعائر الكفار و صنم من أصنام الكفار التي يعبدونها، أو قد تكون هذه الكتابة كتابة معناها قبيح ومعناها سيء، فلا شك أن هذا ينبغي الانتباه له والحذر منه. ولعل يكون هذا السؤال الأخير أو قبل الأخير.